السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد دعوته واستنى بسنته اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إننا نسعد بصلاتنا سلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وإقرارا بالفضل واعترافا بالجميل. صلوات ربي وسلامه على نبيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم أخذ زكاة المال من أمي لي وعن المتعسر الذين يجوز، يعني أمك تعطيك زكاة المال، يجوز لها أن تعطيك زكاة المال إذا كنت متعسرا، يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها المتعسر، وذلك لأنه لا يلزمها الإنفاق عليه، والزكاة تخرج في من لا يلزمنا الإنفاق عليهم من المصارف الثمانية. الله أعلم. الميت وله زوجتان لم لا تلتزم بالعدة، الزوجة كلتهما تلتزم بالعدة، تعتد عليه من يوم يأتيها الخبر، تعتد من يوم وفاته. حكم ارتداء الحجاب بألوان مختلفة خلافا للون الأسود، هذا جائز ما لم يكن ملفتا للأنظار. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد أبو الرب على مرة ثانية يسأل عن سماع يحيى بن عمر من عائشة ويقول إن أبا داود نفاه، هذا القدر ليس بقاطع في عدم السماع، ذلك أنه يلزم أيضا أن ننظر هل غير أبي داود أثبت السماع أم لا، والأخرج له البخاري ومسلم. من طريق يحيى بن عمر، هل أخرج البخاري ومسلم حديثا من طريق يحيى بن عمر عن عائشة أم لا؟ وفي الفصل أوائل البركات يقول لك فاصلت، لكن هي من اثنين فقط، محمد إيد وإيد. حكم تداول عملات الفوركس، لا يجوز العمل بالفوركس، وذلك لا يجوز العمل بالفوركس، وذلك لأنه في العملة يجب أن يكون التعامل بها يدا بيد. إذا أخرج البخاري ليحيى بن عمر حديثا فهذا يعارض ما قاله أبو داود، إلا إذا كان الحديث منتقدا على البخاري. تبين الحديث. بارك الله فيك، بارك عليك يا أمي وزوجتك. حكم المال المأخوذ عن طريق السمسرة، إذا كنت دلالا تدل زيدا على عمر كي يشتري منه ولا تغش ولا تدلس فلا بأس بذلك، تسمى الدلالة حينئذ. والدلالة جائزة ما دامت بالحق والمعروف. نعم. قلت حسن شكرا. لا حكم الطلاق المعلق. أخبره القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع لعدم وجود دليل على الطلاق المعلق على وقوعه، والله أعلم. هل يجوز عمل قرض كي يشتري شقة ليتزوج ابني؟ لا، لا يجوز لك أن تقترض بالربا من أجل تزويج ابنك. زوجها ما يواظب على الصلاة، ما العمل معه؟ لا يردوا على الصلاة، ما العمل معه؟ ذكري الحين بعد الحين. بارك الله فيك. الباب من كم أتصدق عليه؟ إذا كان من عيار 21 ف790 جراما ونصف من عيار 21، إذا كان من عيار 24 ف580 جراما. المرأة الثيب هل يجوز لها أن تزوج نفسها في حالة الإعضال؟ الإعضال العلوي بغير سبب شرعي تنتقل الولاية إلى المأذون الشرعي، إلى القاضي الشرعي المتمثل في المأذون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. باتت حياتها في مرضها كان يزورها أقاربها ويعطون أموال، هذه الأموال دين واجب على أبنائها ردها على حسب أعراف بلادكم. إذا كانت أبيك نقطة الأفراح، نقطة الأفراح معروف، العرف يقول يؤدى وإن لم يكن كالدين في كل جوانبه، لكن العرف يقول يؤدى. فما أدري الذي أعطوه الأموال أعطوه على أي سبيل. هل يجوز أخذ قرض وعمل عمرة؟ إذا كنت أيضا تقصد القرض بالربا فلا يجوز ذلك، وإذا كنت تقصد قرضا بدون ربا يكره لك ذلك أيضا، لأن الدين يلزم سداده والعمرة مستحبة. وبالله تعالى التوفيق. يخيرني أهلي ما بين ابتداء النقاب وإكمال تعليمي، فماذا أفعل؟ ممكن تحدثين على الهاتف الخاص، بارك الله فيك. أستفسر بعض الاستفسارات الأخرى. اشترى ذهبا وبقي 2 جنيه من الحساب، فقال للبائع: أحضرها لك غدا. هل يجوز؟ لا يجوز، لأن بيع الذهب يجب أن يكون مثلا لمثل، يدا بيد. حكم طباعة الصور على الأكواب والتيشيرتات، مع العلم أن الأشياء لا تطبع عليها الصور مستهلكة، لأن الكوب الصور عليه مش مثل، ليست ممتازة. أطبع صورة ذات الأرواح على الكوب لا يجوز. حكم الطلاق كتابة لا نتقن. الطلاق كتابة يقع. أرسل زوج فاطمة بنت قيس لها بآخر 3 تطليقات من اليمن. صحة قول علي في جنة الحياة قد تلال وعقار قد تلال، فلذاك الرائع ليعدل في رايتي لم اسمع عنه شيئا. حكم مخالفه الوعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حكم رصد دمية الكرتون للأطفال لا بأس إذا كانت الأطفال. حكم تحري القبلة في السفر. حكم تحري القبلة في السفر. ألزم تحري القبلة في السفر إذا كنت ستصلي الفريضة. أما النافلة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. ثم اطلع زوجتي على هاتف زوجها خفية دون علمه اعتقد التجسس، والعكس كذلك، لا يجوز للرجل أن يطلع على هاتف زوجته الخاص، هذا نوع تجسس عليها. وقد قال الله تعالى: ولا تجسسوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. ولكن أملوا حتى تنطشط الشايفة وتستعد المغيبة. يسأل عن صحة حديث: من ابتلي بجاريتين فأحسن إليهما إلى آخره. الحديث ثابت صحيح. هل يجوز صيام الثلاثة أيام القمرية كفارة اليمين بنية واحدة؟ لا، إما أن تجعلها نافلة وإما أن تجعلها قضاء. بارك الله فيك. ما زكاة الأرض والشقة التمليك؟ ليس على الأرض المقتناة للزراعة أو المعدة لبناء بيت عليها لنفسك، ليس عليها زكاة. كذلك الشقة التي تسكنها ليس عليها زكاة، أو الشقة التي تؤجرها وتأخذ ريعها ليس عليها زكاة. أقسمت على ابنتي أن لا تذهب معي ثم وقع القسم. إذا كنت عقدت اليمين فعليك الكفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، وبالله التوفيق. معنى الولد للفراش: الولد هو ابن لزوج المرأة التي ولدت ولدته، أو لسيدها إذا كانت أنا. يعني الولد ابن الزوج أو ابن صاحب الأنا، يعني في المرأة زي المرأة ولدت له ولدا، وفي آخر الأنزة قلنا هذا الولد ولدنا، قلنا لا، الولد ابن لمن؟ ابن الزوج، إلا إذا نفع الزوج عن نفسه بملاعنة، وهنا فحينئذ لا يكون ابن له أيضا، يكون ابن للمرأة، ابن للمرأة. الأدلة الشرعية مقدمة على الأدلة الفنية. كيفية التحمل من الغيبة إذا كانت كثيرة وغير متذكرة؟ من اخترته؟ أكثر من الاستغفار والعمل الصالح، لأن الله أن يرفع عنك الإثم. ما ظل من اخترته؟ لماذا تنبح الكلاب عند أذان الفجر؟ ليس بمضطرد، الكلاب قد تنبح لأمرين: إما أن أراد شيطانا، وإما أن شخصا يرادها بحجر. الملائكة التي المؤذية تؤذن أخو الفزية في الحديث لا تسبوا ديكا ما ينتظر للصلاة. لا أعلم كتابا جمع كل الأحاديث الصحيحة، ما لم يحافظ على صلاة التاب التكفيه التوبة أن يشترط القضاء، يشترط القضاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق ويقضى. هل يجب للنسيان النافلة كل عمل من العبادات تلزمه نية؟ ولكن الأنسب في سؤالك أن يقال لك أو أن تقول هل يلزم تبييت النية من الليل للصيام النافلة؟ فالجمهور على جواز عقد النية نهارا للصيام إذا لم تكن أكلته، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل هل عندكم من طعام فينقال لا، قال إني إذا صائم. وينشئ نية من النهار أيضا في هذا السبب، في هذا الصدد يجر التنويه على بعض الحديث لا سيما لمن لم يبيت النية. فالصواب أنه من قول حفصة حكى لشخص ما حصل من شخص، حكى لي شخص ما حصل من شخص آخر في حكاية، هل تعتبر غيبة؟ إذا كان الشخص الذي ذكر يكره ذلك ولم تكن هناك مصدرة يراد اختصاصها منه فلا يجوز، فستكون عفوا. إذا كان الشخص يكره ذلك الذي ذكر وليست هناك مظلمة يقتص منه بسبب هذه الحكاية فهذه غيبة. حكم العلم بالأعمال، إذا كان علما يحمل على كبر وطغيان فيذم ويحرم، لكن إذا كان سعادة بالأعمال الصالحة التي وفق لها الشخص كان يسعد شخص مثلا إذا كان يسعد شخص إذا قام الليل أو يسعد شخص إذا قام النهار فلا بأس، هذا شيء طيب. في حديث من سرته حسنته وسأته سيئته فهو المؤمن. لا تستطيع قضاء شهر رمضان الماضي بسبب الرضاعة، لا كفارة أن تنتظر الفطار وتقضي. على حسب حالتها، إذا انتظرت الفطام لا بأس، إذا قررت لا بأس على حسب حال صحتها. وأما لعادة تقضي يوما فقط، تقضي ليلا فقط ليس معها إطعام، لأن الله قال فأكلة من أيام أخر. وأما في فندق فما حكم المال الذي يقتضى؟ لا بأس إذا كان عملك في الفندق حلالا، إذا كنت تقدم خمورا للناس فيحرم عملك. المعيشة في دول الكفر عموما تذم إلا عند الضرورات. اليوم على سبيل المثال شخص انتصر في من دولة كافرة، يقول هذا المثال فقط إذا كان في أي خطأ الإخوة يتعاقبون، الأخ هذا يقطن أمريكا هو متزوج وعنده 4 أبناء، زوجته تخونه، يعني ترتكب الفاحشة مع رجال أجانب، ماذا يصنع؟ قال إن طلقتها أخذت أموالي وأولادي، أو نصف أموالي ونصفها أخذت أولادي، وستخرجني من الشقة، يعني أخذ من البيت، وأولادي وبناتي سيكونون معها يتعرضون لخطر آخر أعظم، وهي ستأتي بشخص تفعل ما تشاء معه على فراشي الذي أتيت به، كيف أصنع؟ مشكلة، كيف يعني مشكلة؟ قال وتجاهد بذلك يعني وتهددني أيضا، فماذا أصنع؟ هذه دول الكفر، هذه دول الكفر. حكم الزوجة التي تأخذ من بيت زوجها من غير علمه ورفع قضايا وحاول رجعها وهي لم ترجع، قضية تسمع من الطرفين. ما حكم تقصير اللحية أو تهذيبها؟ تقصير اللحية أو تهذيبها الوارد فقط عن الصحابة أخذ ما زاد على القدر، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه أخذ من طول لحيته ولا من عرضها. كيف معالجة قسوة القلب ما علم أنه تاب توبة نصوحة؟ عليه بذكر الله والإكثار من ذلك والإكثار من الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، وعليه أن يسأل ربه أن يلين قلبه. أردت التصدق بمبلغ لشخص ما، هل يجوز؟ هل يجوز أن أغير النية بحيث أقسم مبلغ لشخصين؟ إذا رأيت المصلحة في ذلك لم تكن أخبرته، لا بأس. شخص لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف يكتب وهو يريد التعامل معه، يتصل بالهاتف الصوتي بعد ساعة إن شاء الله. حكم التصبح، حديث التصبح بسبعة مرات ثابت صحيح، وقد ورد في بعض الطرق مقيدا، وردت في بعض الطرق مطلقا، ورد مقيدا في بعض الطرق ومطلقا في طرق أخرى، أعني مقيدا بمن تصبح سبعة مرات عجوة من العجوة العالية، قيد العجوة العالية في المدينة، وأطلق من تصبح بسبعة مرات لأن ضروره ذلك اليوم سمن ولا سحر، وروايتان صحيحتان. الحب الناس لي يدل على حبه لله تعالى إذا كنت مستقيما، وإلا كان الفسق يحبونك، الفسق ليس من معيار، إذا كان أهل الإيمان يحبونك وأنت مستقيم على طاعة الله ورسوله هذه علامة، والسرائر يعلمها ربي، لكن كإجمال هي علامة، وذلك لقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حكم الحقل المثالي عشان الولد الذكر وعنده بلد حمل طبيعي، حكم الحقل المثالي من أجل الولد الذكر عنده بنات بحمل، لا تقل حمل طبيعي، اصطلاح حمل طبيعي غلط، لا بأس بعفو، كانت هناك عمليات لتحديد نوع الجنين لا بأس بسلوكها، لكن هل كشف العورات من أجل ذلك يسوق؟ مسؤولنا سنة عامة قبل ما حكم أخذ الدواء أو لتحديد نوع الجنين لا بأس، لكن الكثرة ستتكشف أمام رجل بغرض الولد يأتي ذكر أو لا يأتي ذكر، أتحفظ بذلك بارك الله فيك، ليست بتلك الضرورة ليست باليقينية، الله أعلم. حديث الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الغلس، وحديث كان ينفلت من صلاة الغداة الحلال فرول جليسة. حتى يحمل على تعدد الأحوال، وهو تعديل الناس في الجنة يكره، يكره في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموالنا بنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أن شعيبا عليه السلام ذكر قومه بنعمة الله عليهم فقال: واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلا بأس، فيستحب الاستكثار من الذرية في الحديث: تكثروا تتناكحوا فإني مكاثر بكم. قال سليمان عليه السلام: لا تفن الليل على 60 امرأة في ليلة 90 امرأة لكل امرأة ولد يجاهد في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فولدت منهن امرأة ولدت نصف إنسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع ماله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له. ما حل مشكلة النعاس أثناء المذاكرة؟ سأل الأطباء، وارق نفسك. وبعض العلماء يصفون الحجامة، فالله أعلم. صحة حديث أسفر للصبح فإنه أعظم للأجر، حديث يحسن. وكيف الجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء كنا أنصرف من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروتهن لا يعرفن من الغلس؟ يقال إن هذه في بعض أوقات السنة وتلك في البعض. فإن العلماء من قال الليالي القصيرة يستحب فيها تأخير صلاة الفجر حتى يتسنى للناس أن يستيقظوا ويحضرونها، فيكون الإسفار أولى. والليالي الطويلة يستحب التغليس بالفجر، حديث عائشة رضي الله عنها. وقال آخرون معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر، تأكدوا وتحققوا يقينا من طلوعه حتى ينتشر، ولا يكون هناك ثم وجه للشك في المسألة، والله أعلم. اللبس القفازات لقراءة القرآن الكريم للكسل عن الوضوء، هل يجوز لبس القفازات؟ ما مانع؟ مش مشكلة. ما مانع أنت نسي بدون حياة فيما اختاره من الأقوال أيضا. كان الأفضل نسي بقفازة كنت حائضا. حديث من قبل آية الكرسي دور كل سبات لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، يحسن في سند رجل اسمه محمد بن حمير. في الأصل أن حديث يحسن، لكن هل يتحمل هذا المتن القيم الكبير؟ كثير من العلماء قال: لا يكاد يتحمله مثل هذا الراوي، لكن التقييد عموما رجل يحسن حديثه، والله أعلم. ثم ظنينة أنه في فضائل الأعمال تقوي العمل به. الجمع بين قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما نقول الشهادة بهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، لا تعارض، هذه كلاهما نص. لكن كان يمكنك أن تقول: ما الجمع بين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما نقول الشهادة بين قوله تعالى: واقتلون الأنبياء غير حق. فقال بعض العلماء: إن النصر بالحجة والغلبة بالحجة. وقال آخرون: إن الأنبياء الذين كلفوا بقتال ينصرهم الله، الأنبياء الذين لم يكلفوا إلا بالدعوة إلى الله قد يحصل أن يقتل بعضهم، والله أعلم. من الأنبياء الذين كلفوا بالقتال، هناك أنبياء كلفوا بالقتال وأنبياء لم يكلفوا بالقتال. سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يرد قتال الكفار، لا قبل له به، كان يدعوهم. هناك أنبياء كلفوا بالقتال كموسى عليه السلام، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، داود عليه السلام، سليمان عليه السلام، لكن هود وصالح وزكريا ويحيى عليهم السلام لم يكلفوا بالقتال. مدة القتل في الصلاة للمسافر كم هي؟ رأي الجمهور أنها 3 أيام بلاليها للشخص يقصر فيها إذا كان مسافرا نازلا وبعد ذلك يتم. أما إذا كان مسافرا سفرا طويلا فطول طالما أنه على سفر يقصر. وكذلك إذا كان مسافرا مترددا، بمعنى أنه وصل إلى البلدة التي يريد الوصول إليها، وقد سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، سأرجع غدا، سأرجع بعد غد، فمثله يقصر الصلاة ما دام مترددا. حكم الزوجة الكذابة، كذابة، الزوجة كذابة حرام عليها، الكذب حرام. هل تبقى معها ولا تبقى؟ هي منظومة تدرس، ويقيل أن يقول لك غير عتبة بابك. هل زكاة على إيجار الأرض؟ إيجار الأرض إذا بلغ النصاب حال عليه الحول زكي فيه، لكن إذا كان يوافق شرعيا فلا زكاة فيه. ما حكم حمل الرضيع في الصلاة ويلبس الحفاظ؟ لا بأس بذلك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة ابنته زينب وهو يصلي، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. إذا انفصلت عن زوجها الأظلم وأولادي بذلك، إذا انفصلت عن زوجها الأظلم وأولادي بذلك، لا، اسأل الله أن نجات لنفسك أولا. الأولاد ليسوا بمسؤوليتك إذا طلقت، إذا شئت أن تتركيهم لأبيهم ويتحمل مسؤوليتهم أمام الله تركتهم له، وليس عليك إثم أيضا. غريب أنك أحلى على التفسير، لا يصح. هو قد ورد بلفظ آخر، اغتربوا لا تضوه، اغتربوا لا تضوه. ضوى الرجل يعني رجع إلى بيته، ضوى الرجل في الزواج رجع إلى قبيلته وأسرته، إلى قبيلته يتزوج من قبيلته، هذا معنى ضوى. ضوى رجع، يعني الأطفال مثلا في دولة كريمة نقول نضوي، نضوي روح البيوت. فلا اغتربوا تزوجوا الغريبات ولا تضوا تزوجوا من القريبات، لكنه حديث ضعيف جدا. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن، أما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمادك وبنات خالك وبنات خالتك التي هجرن معك، فحل الله له بنات العم وبنات الخال، بنات العمات وبنات الخالات. وأيضا فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه تزوج بنت عمته، ابنة عمته، وهي زينب بنت جحش، أمها أميمة بنت عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وابن عمه بفاطمة عليها السلام، أنجبت له حسنا وحسينا. وأيضا فإن الله سبحانه ذكر المحرمات من النساء وقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. كيفية زكاة الراتب المتقطع؟ كيفية زكاة الراتب المتقطع؟ ليس عليه زكاة إذا تجتمع مع كمال بلغ النصاب ومرت عليه سنة. بارك الله فيك يا يوسف. بعد ملامة البلاي ستيشن لي تطول الأوقات ولا أستطيع أن أجزم بالتحريم، لكن كراهية موجودة. شركة لم تعلن زبونها بدافع مؤخرا بعد فترة من انتهاء ما أعلنته بذلك أن لابد من الدفع. دفع مؤخرا لما أفهم سؤالك. حكم الصلاة لمن فقد ذاكرته بسبب المرض، هل تسقط عنه الصلاة؟ فقد الذاكرة تسقط عنه الزكاة على الصلاة. هل الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي يعتبر من الوساوس؟ مع أنما تعب منذ سنين، لا ليس من الوساوس إذا شغله ذلك عن مسيرة الخير التي يقوم بها. كي عندما ذنب صنعه من 10 سنوات وتقدم، ما في مشكلة أبدا من جد التوبة إذا وصل إلى حالة مرضية. هل يجوز للأم أن تزوج ابنتها إذا كان الأب ميتا؟ لا، أهل لا تنتقل العصبات الأخرى في الأخرى إذا لم يوجد عصبات، فيزوجها المأذون سلطان عليه من ولي له. هناك أدوية تصنع من الجيلاتين، هل يجوز تناولها؟ جيلاتين ماذا؟ وضح. خنازير والإيه بالضبط؟ خنازير لا يجوز. هل يجوز إسقاط الجنين المشوه من أجل سلامة الأم؟ إذا كانت الروح قد نفقت فيه لا يجوز أن يسقط. إذا كانت الروح نفقت فيه، إذا تساوت مع الإمام في الركوع من التسبيح أقول أدركت الركعة. لا، ما أدركتها، أدركت الطمأنينة. حديث المسيء صلاته اركع حتى تطمئن راكعا. أحبك الله. هل توجد أوقات لا تتحمل فيها الصلاة؟ نعم، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عندما يقوم قلب الظهيرة، يعني عند السؤال قبل الظهر 10 دقائق تقريبا إلى أذان الظهر، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتزداد الكراهية بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا أطفت الشمس إلى الغروب. عملية أكل الضبع للفريسة من الخلف وما فيها من عذاب الحيوان حتى خروج روحه، يعني هل الضبع مكلف بفروع الشريعة؟ مش فاهم. كيف أتخلص من العصبية بعد أني بأني بفضل الله ملتزمة؟ اسأل الله ذلك، و أكثري من دعاء الله. وكما هو معلوم فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تدرب على المكارم من أخلاق المطلب. كيف أعرف أن الله عز وجل يحبني؟ إذا كنت موفقا لطاعته ومراقبته فهذه علامة على حب الله لك. صحة حديث الله عزيز أن الناس من رقب على الفجر والمغرب في سند ضعف. حتى تجول الصلاة بجوار التلفاز تجول، لكن التلفاز يشغلك عن الصلاة التدبر والتأمل. التلفاز يشغلك عن التدبر والتأمل. الصلاة فتصح، لكن كما لا يخفى عليك النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني خميصة مخططة فيها ألوان، فلما قضت الصلاة قال: إذا أبو بخميصتي هذه وأتوني بأم بجنية أبي جهل فإن ألهتني أني فنعى صلاتي. ولم يرد الصلاة، لم يمس الزوجة وحملت من فاحشة، إذا أراد أن يلعن يلعن. النساء وسبق الإمام بالسجود صلاته صحيحة، النساء وسبق الإمام بالسجود صلاته صحيحة. لا عفوا صحيحة لأنه سهل يعني هو سجد قبل أن يسجد للناس من الأعلى، يعني من قال الله أكبر ولمن يمد في التكبيرة الثاني نزل سهوا سجد قبل الإمام. الصلاة تصح لها سهوا. اسأل أن يجوز أن أصلي بالبيجامة في البيت مع العلم أنها طويلة وسيجوز. خطب فتاة وجبت لها وستة من حق أم الذهب. الذهب من حق ثلاثة ذهب في العرف المصري من الصدق. الذهب في العرف المصري من الصدق. الذهب في العرف المصري من الصدق، فما دامت مخطوبة ليس لها من الصدق شيء، إلا إذا كانت الزوجة وأهلها غالب غراماته الذي تركهم بدونه، ولن تركهم بدون سبب منهم فيتحمل أو لهم أن يخصموا من الشبكة من الشبكة حينئذ ينقضي تلك الغرامة. هل التسبيح في السر يكتب؟ يكتب، لكن يكتب ماذا؟ النبي عليه السلام يقول قال الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. خالد الدقاق حفظه الله يسأل عن حكم الصلاة من صلى بثوب ضيق لعدم توفر أي ثياب أخرى، الصلاة صحيحة مع الكراهة. حكم العروس البلاستيك للبنات لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وعندها صوت حبات لا يلعبن معها بالبنات ولا العرائس الصغار، فقبلن إذا رأينه يختفين فيسربن النبي صلى الله عليه وسلم إليها أن يلعبن معها. الزل اللي راح يشتغل ومش عاوز يتعب في أي حاجة ويبعد المرات ويهددها بالطرد لا حكمه إيه؟ زل ظالم، بل وجلس في البيت. وجود الرجل في البيت بلا عمل ابتلاء كبير للزوجة، ابتلاء كبير للزوجة، يجلس ينتقد أي شيء في البيت ولا يعمل أي شيء. الآن كموت هذا لماذا نفس فيه ويضرب السجادة مش نظيفة ويضرب، وأنت ماذا تعمل؟ أنت تمر تربط مع البهائم تعرف ما شأنك أنت؟ ما شأنك أنت؟ ما عملك؟ الأعمال موجودة وما جالس في البيت يريد أن يخدم، يريد أن تدخل عليه صوان الطعام لأنه وإذا تأخرت الزوجة ضرب. حرام عليك يا أخي، من أشد الابتلاءات الزوجة بوزوجها وزوجها مستمر في البيت بدون عمل مع قدرتي على العمل، مع قدرتي على العمل. وحال من الذين عدمت منه الأحاسيس من يصل زوجته موظفة تعمل وهو زوج في البيت، حول نفسه إلى امرأة وحول إلى رجل، إن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. هل يجوز ذكر الله على جنابة؟ يجوز. ولولا أن تسأل أن الجواب فيه ما عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حضرت في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. والحج له أن يذكر الله وله أن يلبي وله وله وله. أما حديث كان عفوا كانت أن أذكر الله على غير طهارة فأبت أيضا أنك في الأفضلية. صاحبة لي طلبت مني نقاب كي تمشي خلف زوجها كي تثبت صيانته غلطها، لا تعطيها، لا تساعدها على التجسس، تشتريها إذا أرادت تبتلي النقاب. اللهم الصلاة في النهار يجوز إذا لبستها، يجوز إذا لبستها كانت نظيفة على طهارة طبعا بعد الوضوء. سئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعده؟ قال نعم. عفوا ماذا قال؟ قرينا نار جهنم التي يعذب بها تارك الصلاة. فالله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل واد في جهنم يسير اليه صديد اهل النار. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، ارزقنا تعظيم حدودك وامتثال اوامرك واجتناب ما نهتنا عنه يا رب. حكم زكاة الحلي للنساء، أراها واجبة إذا بلغ الحلي النصاب وحال عليه الحول، ولا أعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط زكاة الحلي. الرهان لا يجوز وداخل في الميسر، ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا ناسخ إلى الرهان الذي كان بين أبي بكر وبين مشرك مكة على أن الروم ستغلب، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. حكم شراء شقة عن طريق البنك، لا يجوز لك لأنك ستشتريها بالربا، البنك لا يمتلك الشقة أصلا، إنها زوجة وليس لديها أولاد، ولديها ثلاث أخوات بنات، وزوجها أولاد أعمام مش أخوات أبي، ولا إنها زوجة وليس لديها أولاد، زوجة وليس لديها أولاد، ولدي ثلاث أخوات بنات وزوج وأولاد أعمام مش أخوات أبي ولا أولاد. عموما الزوج له أبوبة عفوا ليس لها أولاد، زوجة وليس لديها أولاد، عفوا الزوج له النصف، والأخوات البنات لحظة، الأخوات البنات لهن ثلثان، لأن تنتظرهم تنتظرهن آية الكلال التي في آخر سورة النساء، أخوات الثلثان الزوج النصف وعالة المسألة، والآخر عندهم ليس لهم شيء. عالة المسألة يعني زادت عن الواحد الصحيح، لأن النصف الثلثان زائد ثلثان القسم على ستة، أربعة على ستة، ثلاثة على ستة، أربعة سبعة على ستة، فالتركة تقسم سبعة أجزاء، الزوج له ثلاثة أسباع والبنات لهن أربعة أسباع، بدلا من ست بدلا تقسم على ست، يعني مسألة عالة ثلاثة أنواع صحيحة. أظن أن الأطفال الصغار ما زالوا يدرسون ذلك من مال أجزاء قيمة الجزء في الابتدائي الإعدادي، أما عموما لا يدخل في هذا. هل الأخ يسأل عن أخواتي في حياة والديه؟ هل الأخ يسأل عن أخواتي في حياة والديه؟ إذا كان الأب مريضا أو ضعيفا أو لا يفهم فالأخ سيتنقل كوليه السفيه في حالة سفاهة الوالد، وما منكم مكرم فليغير الوالد، يفترض أن الوالد لا أخرى أخرى متبرجة، هل يصدق علينا من داخل أبو يا المسؤول؟ فإذا كانت غريبة سننصح فنظنك بالوقت. هل تجد القراءة بالقلب أو في السر في الصلاة أو في التحريك الشفاء؟ القراءة يجب تحريك تكون باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الظهر فسئل الصحابي ثم أبو قتادة قال كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ طلب الطلاب من لحيته. هو خباب، خباب الذي فعل ذلك، شنو ذلك السؤال؟ لبس البنطلون بزيادة ليس بضيق في البيت، في البيت ولا في الشارع يا عزيز، البيت تلبس كيف شاء في البيت، ما لك الزوج لا بأس. سأل يسأل عن الجزء هل متعرف واحد على سبيل المثال يقول إذا فزت سأعطيك تفاحة وإذا خسرت لن أخذك شيئا؟ لا بأس. أبي يبقى لما تدخل في المرأة. يعني أنا في صلاة سنة الظهر الطبيعة بعد الأربع بلا تشهد أوسط أو ركعتان، لا أنا مبصر فريدا في هذا الباب. إن كان هناك حديث أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تدفع لنا دور السماء، لكن نفسي فيها رب من سماء تالى القمر الله أعلم. وقد الصلاة مالية النهائي مثلا مثلا زيادة النهار شرزة هذا ما تلفظ زوجته وتتنقل بسلوات تستفزني كثيرا من تحدث أي خلاف وتطلب الطلاق وأنا كنت أصبر على أهلي اللي قمت أبد وأنا طلقتها لما استفزتني صلت على ذلك أما أنني أعمل في بلد آخر خلاص طلقتها محسوبة كثير من المشكلة. حديث لكل مثل من ذنب يتعب الفينة بعد الفينة لا يثبت. يعني الصحابة والمصلين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر السجود، يعني أين ينظر المصلي في صلاته؟ الروايات الأصح تشهد بقول من قال إنك تنظر للأمام. قال الرسول عليه السلام رأيت الجنة والنار في أرض هذا الجدار، فكدل أنه كان ينظر للأمام. وقال يا عائشة يا عائشة حديث آخر أمرت عن كرامتي هذا صورة فيها تصوير، فما زالت التصوير تعرض لي في صلاتي، فالنظر إلى السجود باطن السجود أو إلى الأمام الأحاديث الأثبت إلى الأمام. في الأمام الأمام عربا تعرف الطلاب لها الرسول، لأن الرسول كان الحين بعد الحين يرفع صوته بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، إن شاء الله مثلا يقرأ مثلا والليل لا يخشى هذه ذات الجنة وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم كل شتى كان من أعطيت فصل به وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر يرفع الصوت أحيانا ورد مثل ذلك. هل تغفي العين في النقاب؟ تغفي العين في النقاب؟ ما لازم تغفي العين في النقاب؟ إذا كان الزيادة بالإبصار لا تغفي العين. إذا كنت متكحلها متكحلها في الفتنة كما قلنا بعضهم إذا أختصر الكلام أفضل. يعني حديث ابن حسن حكم عليه بأن إسناده حسن، وأن لو عملنا بالحديث دي نأخذ الجزاء، يعني أنت بالحديث الحسن تأخذ الجزاء إن شاء الله. أتمنى حول أختصر أختار ترفض أن تدخل بيتها فلا عليه سنة ترفض الناس ما هذا منقطع، ربي أعلم بالجميع. لم أرى أبي وأمي من بسنة العذر لدى الملحوق. يعني لو كان أبناء كورونا استمرت بقى سنة لماتت. فهي ما فيش وسوسة زي إلى الله يبارك فيك. هل يكون من أمي فقط والإخوة من أبي فقط يرسلون كثير كثير عند الزيجة ويرسل الأولاد؟ الإخوة والأخوات من أمي يفارق الإخوة والأخوات الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا ما يرسلون الإخوة لأم والأخوات لأم ما يرسلون إليك كان الميت كلامه. ومعنى الميت كلامه ليس له أب ولا جد ولا جد أب إلى آخره. ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن إلى آخره. إنما له إخوة وأخوات. فالكلالة من لا وارد له ولا والد وإن على وإن نزل. فالإخوة لأم لا يرسلون إذا كان الميت كلام. هذه واحد. وثانيا ذكرهم كإنسان في الميراث. إن كان رجل ميت فكان وامرأة ولا أخ ولا أخت إلا الأم فلكم حلم هو سدس. ثالثا ما يزيد نصيبهم بأي حال من الأحوال عن السدس. لم يكن الأشقاء ولا كانت الأشقاء قد يستحيلوا على التركة كلهم. أن أخذ الأشقاء الذكور تنتظرون آية الكلمات في سورة النساء البنات لهم سرسان والذكور لهم الستركة كلها استفتئ الأشقاء والستونة تقول لا يفتيكم في الكمانة يمرون لك ليس له أخ ولا أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد أخذ النصيب كله. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. كان يقوى رجالا ونساء فلذلك لم يصلح بنتين. ما تقول لي أن فريت أعطاء طفلك في المنى. عزلت أرزت من الله. أعطيت طفلك في المنى. رزت من الله. ولكن قد تحمل على المات المكروه بأماء أخرى. إذا كان الماتي فاسدا تعمل على أمور أخرى الله أعلم. هل ممكن أن تلك السيارة فلا تشتري منه؟ لما يبقى لك ممكن إليه ويقوم المبلغ الذي أقرره لك لا الزيادة اليدوية. لا واحد يأخذ فرد من المهم مبلغ في البنك هل المبلغ الذي في البنك يكون عليه زكاة؟ أنا المحرم يسأل عن الزكاة عندك بلاء أولا وهو القرض الربوي هذه كبيرة من الكبائر. فبدل التسليم والحفظ فبدل التسليم والقرآن والصلاة حتى بدل الله فالصلاة لا الجمهور يقول أن تتم. لماذا قال الجمهور تتم؟ لأن الله قال ولا تبطل عملك. كيف يرجع الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رجعوه بأن قالوا لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. قد نتركي الفتاة بعد سنوات على صلاة كما عن الصلاة قد نتركي الصلاة سؤال غير مفهوم. طيبة المنقلات والشكة في القدم حقيقة العفش الذي أتت به الزوج في حالة الحمى يأخذه والعفش الذي أتت به الزوجة تأخذه. الشفكة في الحمى من حق الزوج إلا إذا تراضينا على شيء. لما قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يا أهل القدر أستزيد سيدا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. سيدا لله تعالى أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وهو أعلم منا ربي والمقدم والمؤخر لا إله إلا هو. وحضر النفس يا إخواني من الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية الماركسية وسائر الطرائق لتشويه الضلال. كذلك محذر النفس والإخواني والمسلمين والمسلمات من المذاهب الأدامة كالتكفير والتشويه البغيض والرد الخبيث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. ختاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.